أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحسين بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرق بين الضرر والضرار. شرعنا بالأمس في النقطة الخامسة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. في هذه النقطة نتكلم عن مفردات الحديث. مفردات الحديث هي لفظ الضرر ولفظ الضرار. بالأمس تكلمنا عن معنى الضرر، واليوم إن شاء الله نتكلم عن معنى الضرار وعن الفرق بين الضرر والضرار. بالأمس قلنا إن معنى الضرار هو النقص الحاصل في ثلاثة أمور، وهي المال والبدن والعرض. هذا على المشهور. الشيخ الإيرواني حفظه الله أضاف نقصا رابعا، وهو النقص الحقوق وإمطاط الحقوق. وبالتالي في نهاية البحث قال: هل أن حقوق الطبع محفوظة أو لا؟ قال: نحن على مستوى الكبرى نسلم لو ثبت أن حقوق الطبع من الحقوق العقلائية والشرعية التي أقرها الشارع، في هذه الحالة نلتزم أن حقوق الطبع محفوظة، لأن عدم إعطاء المؤلف أو المطبعة الحق في النشر والاختصاص بطباعة الكتاب يدخل الضرر عليهما، وبالتالي نقول إن حقوق الطابع محفوظة، فنحن نسلم الكبرى. لكننا ننكر الصغرى، أنى لنا أن نثبت أن حق الطبع والتأليف حق من الحقوق الشرعية والعقلائية. العقلاء بما هم عقلاء يدركون أن حق المطبعة أو الناشر هو في ماذا؟ في استخدام الأدوات التي يملكونها: آلة الطباعة، الكمبيوتر، المطابع، التجليد، طباعة الأوراق، هذا حق مكفول لهم. أما اختصاصهم هم دون غيرهم بطباعة هذا الكتاب، أنى لنا أن نثبت هذا الحق. واضح. فإذا لم يثبت كون حق من الحقوق، إذا لا نقول إن حقوق الطاب محفوظة. هذا هو الرأي المشهور عليه السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، السيد الخوي من المعاصرين السيد كاظم الحائري، أغلب السيد السيستاني لا يرون إن حقوق الطاب محفوظة. نعم، السيد القائد من المعاصرين السيد الخامنئي أيده الله عنده احتياط وجوبي في المسألة. على كل حال، النقطة المهمة أن المراد من الضرر النقص في أربعة أمور: في المال، في البدن، في العرض، وفي الحقوق. واضح. وليس المراد من الضرار كل ما يراه العرف ضرران. الضرر العرفي ليس هو المراد. واضح ولا؟ دائرة الضرر العرفي واسعة جدا جدا. واضح. وبالتالي كثير من الأمور الأرض يرى أن فيها ضررا لكنها لا توجب ضررا شرعيا. مثلا ربما مصافحة المرأة في بعض الدول قد توجب ضررا بنظر العرف، أنه إذا وقع في إحراج أو غيره هذا ضرر عرفي، واضح ولا؟ فنقول يجوز إذا انحرج يجوز له أن يصافح المرأة أو ما إلى آخره، لكنه لا يصدق على عنوان الضرر المعقول النقص في المال أو في البدن أو في العرض أو في الحقوق. واضح. بعد أن عرفنا معنى الضرر، اليوم إن شاء الله نريد أن نفرق بين الضرر وبين الضرار. فمثلا كتب وكاتب، كتب تدل على تلبس فاعل بالكتابة في زمن قد مضى، بينما كاتب تدل على ثبوت الكتابة وتلبس شيء بالكتابة من دون نظر إلى زمان. مع أن كل من كتب وكاتب يشتركان في أصل الكتابة، لأنه يوجد فارق بينهما، أن كتب تدل على التلبس بالكتابة في الزمن الماضي، بينما كاتب تدل على ثبوت الكتابة من دون نظر إلى زمن معين. واضح. إذا نحن نريد أن نتساءل، ما هو الفارق بين الضرر واسم الضرر، وما هو الفارق بين الضرار؟ الجواب، الفارق أن الضرر اسم مصدر والضرار مصدر، فكل من الضرر والضرار يشتركان في النقص، لكن الفارق هو هذا، أن الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. بالتالي نسأل مرة أخرى، ما الفارق بين الضرر والضرار؟ بالتالي ما الفارق بين اسم المصدر وبين المصدر؟ الجواب، توجد تفرقة نحوية وتوجد تفرقة أصولية، لكن قبل أن نبينهما نقرأ المقدار المقرر ونطبق المقدار الذي أخذناه، ثم نشرح في بيان التفرقة. الفرق بين الضرر والضرار، عرفنا فيما سبق أن مادة الضرار، يعني أي كلمة الضرر، تدل على النقص، وكلتا الكلمتين الضرر والضرار تشتركان في هذا المعنى الدلالة على النقص، وذلك نقطة اشتراك بينهما دلالة على النقص. ولكن ما هي مادة الامتياز؟ فمثلا كلمة كتب وكاتب تشتركان في الدلالة على أصل الكتابة، ولكن بالرغم من هذا الاشتراك تمتاز كل واحدة عن الأخرى في نقطة، وهي أن كتب تدل على الكتابة بنحو تلبس الفاعل بها، يعني بالكتابة في الزمن السابق، صيغة فعل تدل على الزمن الماضي، وهذا بخلاف كاتب فاعل صيغة فاعل، فإنها تدل على التلبس الفعلي من دون دلالة على الزمن، صيغة الفاعل هكذا، قاتل، واضح ولا؟ قائل تدل على شخص ثبت له القول، قاتل شخص ثبت له القتل، واضح ولا؟ أما متى، في أي زمن هو قتل؟ في هذا الزمن، الزمن الماضي، في المستقبل، لا نظر لها إلى الزمن، واضح ولا؟ وهكذا كاتب، قائل، ذاهب، متى ذاهب؟ في الزمن الماضي، ذاهب الآن، ذاهب أنت، ذاهب في المستقبل، لا نظر لها إلى الزمان، واضح. تدل فقط على الثبوت الفعلي، يعني تلبس الذات بالشيء، واضح. تلبس الذات بالكتابة، أما زمن التلبس غير ناظر إليه. والسؤال في مقامنا، أي مقام الفرق بين الضرر والضرار، عن الفارق بين كلمة ضرر وضرار بعد اشتراكهما في الدلالة على أصل النقص، ويمكن أن يفرق بينهما بين الضرر والضرار بأن الضرر اسم مصدر بينما الضرار مصدر. ما هو الفارق بين الضرر وبين الضرار؟ قلنا إن الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. ما الفارق بين اسم المصدر وبين المصدر؟ ذكر في المقام تفريقان، وإن كانت الفوارق أكثر. أذكر لكم هاتين التفرقتين وأزيد ثالثة. التفرقة الأولى يقال لها تفرقة نحوية، يعني في عالم القوالب اللفظية يقولون هكذا. المصدر هو ما جرى على قياس فعله، على وزان فعله، بينما اسم المصدر هو الذي لا يجري على وزان فعله، لا يجري على قياس فعله. مثلا نأتي بعدة ألفاظ. عندنا طهارة وتطهر، غسل واغتسال، وضوء وتوضؤ. ما الفارق بين هذه الألفاظ؟ ذكرنا ثلاثة أمثلة. لاحظ الوضوء والتوضؤ، ما هو الفعل؟ توضأ فلان، الفعل توضأ. من هاتين اللفظتين أي اللفظتين جرت على قياس ووزان الفعل توضأ؟ هل الوضوء أو التوضؤ؟ التوضؤ. فإذن التوضؤ ما دام قد جرى على وزان الفعل توضأ فهي مصدر، والوضوء اسم مصدر لأنه لم يجرى على وزان فعله. مثال آخر، الطهارة والتطهر، ما هو الفعل؟ تطهر فلان. إذن التطهر مصدر لأنه جرى على قياس فعله، بينما الطهارة اسم مصدر لأنها لم تجر على وزان فعلها. بعد الغسل والاغتسال، ما هو الفعل؟ اغتسل. واضح ولا؟ أيهما المصدر، الغسل أو الاغتسال؟ المصدر الاغتسال لأنه جرى على وزان فعله اغتسل. إذن هذه تفرقة نحوية. لاحظ ملحظ عالم الألفاظ، أن المصدر ما جرى على وزان وقياس فعله، بينما اسم المصدر ما ليس كذلك، ما لم يجر على قياس وعلى وزان فعله. بناء على التفرقة النحوية إذن يوجد فارق في عالم الألفاظ بين اسم المصدر وبين المصدر، لكن هناك فارق في اللغة العربية واللغة الفارسية. في اللغة العربية في الغالب صيغة المصدر واسم المصدر واحدة، قلما تأتي الصياغ مختلفة مثل غسل واغتسال، طهارة وتطهر، وضوء وتوضؤ، ضرار وضرار. واضح أو لا؟ بينما في اللغة الفارسية في الغالب يوجد فارق بين اسم المصدر وبين المصدر. باللغة الفارسية المصدر يأتي على صيغتين، إما أن ينتهي بتاء ونون، وإما أن ينتهي بدال ونون. إذن هو دائما ينتهي بنون، لكن ما قبل النون إما تاء مثل قولنا قفتان، وإما دال مثل قولنا زدان. واضح ولا؟ إذن المصدر في اللغة الفارسية دائما وأبدا ينتهي بالتاء والنون أو الدال والنون، لكن اسم المصدر صيغته أخرى. مثلا كشتان يعني القاتل ينتهي بتاء ونون فهو مصدر، بينما المصدر اسم المصدر كشتار. واضح؟ مثلا زدان بمعنى الضار انتهى بدال ونون، اذا معنى الضار وهو مصدر، لكن اسم المصدر كوتك. اذا اردت ماذا ان تأتي بالمصدر تقول كوتك كردان. واضح ولا؟ كردان الدال والنون. عموما في اللغة الفارسية من ناحية اللفظ في الغالب دائما يوجد فارق بين المصدر واسم المصدر. في اللغة العربية احيانا يوجد فارق واحيانا لا يوجد فارق، مثل لفظة بيع. بيع احيانا تكون مصدر واحيانا تكون اسم مصدر. واضح او لا؟ لكن احيانا لا، صيغة المصدر اغتسال تختلف عن صيغة اسم المصدر. هو واضح، هذه تفرقة نحوية. عندنا تفرقة أصولية وهي المهمة في المقام. يقولون المصدر هو الحدث الذي روعي فيه جنبة الصدور من فاعل أو الوقوع على مفعول. طبعا الشيخ الهيرون اقتصر على القيد الأول جنبة الصدور من الفاعل، القيد الثاني أو الوقوع على مفعول أغفله مع أنه ذكره في دروسه مثل شرح إلى خيارات المكاسب في الأشرطة والكاسيتات. على كل، بينما اسم المصدر هو الذي يدل على الحدث فقط من دون نظر إلى جنبة الصدور من فاعل أو الوقوع على مفعول. لاحظ المثال، قال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. هنا الله عز وجل حينما قال أحل الله البيع وحرم الربا نظر إلى نفس حقيقة البيع ونفس حقيقة الربا كحدث، أو أنه لا تعدى إلى أكثر من ذلك، نظر إلى صدور البيع من فاعل وصدور الربا من فاعل. الله عز وجل حينما قال أحل الله البيع يعني البيع حلال، هل نظر إلى الصدور من الفاعل أم نظر إلى نفس حقيقة البيع؟ لا شك ولا ريب انه نظر الى نفس البيع، الى نفس الربا، من دون نظر الى صدور البيع من بائع او صدور الربا من مرابي. فاذا البيع والربا في الايه اسم مصدر وليس بمصدر. لكن لاحظ متى يكون مصدر، حينما اقول بيع علي أفضل من بيع هشام. هنا البيع نظرت إليه من جهة صدوره من فاعل وهو علي أو هشام. وهكذا حينما أقول بيع العقار أفضل من بيع الثمار، هنا العقار والثمار هل هي فاعل؟ لا، لكنها مفعول يقع عليها البيع، البيع يقع على البيع على الثمار، البيع يقع على العقار. إذن لفظة البيع إما أن الحظ صدورها من فاعل كما في قولنا بيع علي أفضل من بيع هشام، وإما نلحظ هذه اللفظة من جهة وقوعها على مفعول كما في قولنا بيع العقار أفضل من بيع الثمار. اللفظة إذا دلت على الحدث الصادر من فاعل أو الواقع على مفعول يقال لمثل هذه اللفظة مصدر، بينما اللفظة التي تدل على الحدث لكن من دون نظر إلى جلبة الصدور من فاعل أو الوقوع على مفعول مثل أحل الله البيع تكون هذه اللفظة اسم مصدر. واضح؟ نطبقها على مثالنا على المقام. لا ضرر ولا ضرار، لفظة الضرار بمعنى النقص، حينما أقول ضرر زيدين هل ألحظ صدور الضرر من فاعل أو لا ألحظ؟ لا شك ولا ريب أنني لا ألحظ. واضح ولا؟ هو المسكين فقير الله، هو ماذا؟ هو الضرر. واضح ولا؟ إذن لا ينطبق عليه عنوان وتعريف المصدر، لكن حينما أقول ضرار زيد لبكر هنا في هذه الحالة ألحظ جلب صدور الضرر والنقص من زيد لعمر أو بكر. واضح؟ بما أن لفظة الضرار ألحظ فيها جنبة الصدور من فاعل، لا ألحظ فيها جنبة الصدور من فاعل، فلفظة الضرار اسم مصدر، بينما لفظ الضرار بما أننا نلحظ فيه صدور النقص والضرر من فاعل فيكون لفظ الضرار مصدر. واضح؟ الى هنا عرفنا ان الضرار اسم مصدر والحيثية في انه لم يصدر من فاعل، بينما الضرار مصدر والحيثية المأخوذة في انه صدر من فاعل لحظ في هذا الامر. هناك فارق ايضا يذكر لا بأس به، وهذا الفارق لطيف. يقولون المصدر هو ما دل على الحدث، بينما اسم المصدر ما دل على أثر الحدث ونتيجة الحدث. مثلا التطهر والطهارة، التطهر يدل على حدث الطهارة، فعل الطهارة وهو نفس الغسلات والمسحات في الوضوء. واضح ولا؟ لكن ما هو أثر الغسلات والمسحات؟ ما هو أثر التطهر؟ تحقق الطهارة، حصول الطهارة، فالطهارة أثر للتطهر، نتيجة للتطهر. وهكذا الاغتسال والغسل. الاغتسال يدل على حدث القيام بغسل الرأس والرقبة الجانب الأيمن الجانب الأيسر، والغسل متى يتحقق؟ بعد إتمام عملية الاغتسال، هذا أثر ونتيجة. واضح. وهكذا التوضؤ والوضوء. التوضؤ يدل على الحدث، الغسلات والمسحات. الوضوء أثر من آثار التوضؤ. واضح. وهناك فوارق كثيرة، على كل حال نحن نقتصر على هذه الفوارق الثلاثة. يمكن أن نتراجع، مثلا السيد كلينتون رحمة الله عليه في اللمعة في بداية الجزء الأول، أول كتاب الطهارة، يفرق بين الطهارة وبين التطهر، يمكن يتراجعون هناك، يذكر عدة فوارق بين المصدر الذي هو التطهر واسم المصدر الذي هو الطهارة. احنا نكتفي بهذه الفوارق الثلاثة، الفارق اللغوي ما جرى على وزان سالم ما لم يجرى على وزان سالم، التفرقة الأصولية ما دل على حدث منسوبا إلى فاعل أو على مفعول بينما ذاك اسم المصدر بالعكس، والفارق الثالث الذي ذكرناه أن المصدر ما دل على الحدث واسم المصدر ما دل على أثر الحدث. والفارق بين المصدر واسمه، اسم المصدر، أن الكلمة تارة تدل على مجرد الحدث مع إذن هذه التفرقة الأصولية الآن يتكلم عنها الشيخ الإيرواني، إن الكلمة تارة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدور الحدث من الفاعل، هذا اسم المصدر، أو بالأحرى من دون دلالتها، كم دلالة الكلمة على النسبة إلى الفاعل، هذا اسم مصدر، وأخرى تدل عليه، يعني تدل الكلمة على الحدث عليه، يعني على الحدث مع ملاحظة حيثية صدوره، صدور الحدث من الفاعل. والأول هو اسم المصدر، إذا كانت الكلمة تدل على مجرد الحدث ما قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل، المفروض هكذا يقول، مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل أو وقوعه على مفعول، هذا القيد الثاني أيضا يذكر. والثاني يعني إذا كانت الكلمة تدل على الحدث من دون دلالتها على النسبة على فاعل أو الوقوع على مفعول، واضح؟ والثاني هو المصدر، طبعا حسب عبارة الشيخ الإيرواني، والثاني يكون هكذا، إذا كانت الكلمة تدل على الحدث مع ماذا؟ مع ملاحظات حيثية صدوره من الفاعل، احنا عرفنا، أو الوقوع على مفعول، والثاني هو المصدر. فمثلا الآن يضرب مثال، احنا ضربنا مثال على البيع، مو هكذا؟ احيانا تقول بيع زيد افضل من بيع عمرو، لاحظ ذنبة الصدور من الفاعل، بيع الاشجار افضل من بيع الخضروات، واضح؟ الوقوع على مفعول، هذا مصدر. واحيانا تقول البيع افضل من النجارة، واضح؟ هنا لاحظ ماذا؟ ذات البيع وذات النجارة من دون الصدور من فاعل، فاذا هذا اسم مصدر. هكذا ايضا لفظة العلم، تقول العلم نور، هنا لاحظت العلم صادرا من شيء من فاعل، لا، اذا العلم هنا اسم مصدر. واحيانا تقول ماذا؟ علم زيد اكثر من علم عمرو، تلحظ جنبة الصدور، واضح او لا؟ او تقول علم زيد وسع المدينة، واضح توسعة المدينة، هذا ماذا؟ مفعول، اثر من اثار علم زيد. فمثلا العلم إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل وقيل علم زيد بالقضية ثابت فهو مصدر. لماذا؟ لأنك نظرت إلى الحدث العلم منسوبا إلى فاعل زيد. أما إذا قيل العلم خير من الجهل فهو العلم في هذه الجملة اسم مصدر، لأنك لم تلحظ فيه النسبة إلى فاعل. وغالبا لا فرق بين المصدر واسمه في اللفظ في اللغة العربية. الآن يريد أن يتكلم عن التفرقة النحوية اللغوية، المفروض يذكر الضابطة. يقولون هكذا في النحو: المصدر ما جرى على وزان فعله كالتوضؤ والتطهر والاغتسال، اسم المصدر ما لم يجر على وزان فعله مثل الطهارة مثل الغسل مثل الوضوء. إذن بناء على هذه التفرقة المفروض ماذا؟ دائما يوجد فارق بين المصدر وبين اسم المصدر، لكننا في اللغة العربية نجد كثير من الكلمات هي مصدر وهي اسم مصدر بالنظر إلى حيثية الصدور من فعل أو عدم الصدور، بخلاف اللغة الفارسية في الغالب يوجد فارق بين اللفظتين، بين لفظة المصدر واسم المصدر. واضح ان شاء الله، ان شاء الله تتوجهون لماذا هو الان جاء بالفارسية وكذا. يريد ان يقول بناء على وجود التفرقة النحوية نحن نواجه عويصة اللغة العربية، انه غالبا لفظة المصدر واسم المصدر واحدة، لكن هذا الكلام يتم فين؟ في الفارسية. يقول: وغالبا لا فرق بين المصدر واسمه في اللفظ في اللغة العربية، بينما على العكس في اللغة الفارسية. يعني ماذا على العكس؟ يعني في الغالب يوجد فارق بين المصدر واسمه في اللفظ في اللغة الفارسية، حيث يختم المصدر بالنون بخلاف اسم المصدر في الفارسية لا يختم بالنون. بل نزيدك من البيت من الشعر بيتا: دائما اما دال ونون او تاء ونون. لاحظ قفتن وقفتار، قفتن هذا القول، قفتن القول، لاحظ انتهى بتاء ونون، اذا هو مصدر. قفتار قول، لكن هذا ليس بمصدر. بعد ورفتن ورفتار، رفتن الذهاب، رفتار بمعنى السلوك، واضح ولا؟ رفتار شو ما يعني سلوكك؟ رفتن التاء والنون هذا مصدر، لكن رفتار السلوك هذا اسم مصدر. وكشتن وكشتار، كشتن ماذا؟ مصدر، هذا القاتل بمعنى القاتل، تاء والنون. وكشتار هذا اسم مصدر، ولذلك يطلق حتى على الذبيحة. زين. وكتك وزدن، كتك اسم مصدر، وزدن مصدر بمعنى الضرب، وهكذا. وإذا أردنا أن نمثل للمصدر واسم المصدر المختلفين في اللغة العربية، لاحظ المختلفين أحيانا ما يختلفون. لاحظ في الحاشية هناك ماذا يقول: ويمكن أن يمثل للمختلفين لفظا بالضرر والضرار، الضرر اسم مصدر والضرار مصدر، وبالتلف والإفلاف. التلف والإفلاف أيه المصدر وأيه اسم مصدر؟ إتلاف مصدر، إتلاف زيدين تنسب إلى فاعل، واضح ولا؟ بينما التلف ما تنسب. إذن التلف اسم مصدر والإفلاف مصدر. والنفع والمنفعة أيهما المصدر وأيهما اسم المصدر؟ نفع زيدين، منفعة زيدين، نفع، واضح ولا؟ إذن النفع اسم مصدر، لحظة، نفع زيدون، نفع مصدر والمنفعة اسم مصدر، لأن المنفعة أثر من آثار الناس. على كل، وإذا أردنا أن نمثل للمصدر واسمه المختلفين في اللغة العربية فيمكن أن نمثل بالضرر والضرار، فإن الضرر هو نفس النقص بلا لحاظ حيثية صدوره من الفاعل. فحينما يقال ضرر فلان عظيم يقصد أن نفس النقيصة فاحشة وعظيمة، ولا يراد أن النقيصة التي أدخلها وفعلها فلان عظيمة. يعني ما نلحظ جنبة الصدور من الفاعل، إن حيثية فعلها من فلان نقيصة أو فلان ليست ملفوظة، وإنما الملفوظ هو النقص بما هو نقص بقطع النظر عن صدور هذا النقص من هذا أو ذاك. وهذا كله بخلاف الضرار، فإن حيثية الصدور من الفاعل ملفوظة، فيقال ضرار فلان عظيم، أي أن الضرر الذي قام به فلان وصدر منه عظيم. هذا تمام الكلام في الفارق بين الضرر والضرار. إلى هنا تطرقنا إلى نقطتين. النقطة الأولى بينا معنى الضرر، وقلنا أنه النقص في المال أو البدن أو العرض أو الحق، وفرقنا بين الضرر والضرار، وقلنا أن الضرر اسم مصدر وأن الضرار مصدر، وقلنا أن المصدر هو الحدث الذي يلحظ فيه حيثية الصدور من فاعل. إذا نريد أن نبحث عن معنى الضرار بعد أن عرفنا أن ضرار مصدر يلحظ فيه صدوره من ماذا؟ صدوره من فاعل. نقول المصدر هذا الضرار من أي فعل؟ إما من ضر وإما من ضار. ضر أصلها ضرر فاعل، ضار أصلها فاعل، واضح؟ إذن التفتوا ننتقل نقطة نقطة. الضرار مصدر، مصدر أي فعل؟ إما مصدر فعل ضر ضرر، وإما مصدر ضار يعني فاعل، واضح إن شاء الله. زين، إما أن نقول ضر يضر ضرا ضررا، هذا إذا قلنا إن ضرار مأخوذة من ضر، واضح. وأحيانا نقول لا، ضرار مأخوذ من ضار، ضر صيغة فاعل. نذهب إلى اللغة العربية، نلاحظ أن صيغة فاعل مصدرها على أي صيغة يكون؟ حينما نرجع إلى اللغة العربية نجد أن صيغة فاعل لها مصدران، فاعل فعال، فاعل مفاعل، قاتل قتال، قاتل مقاتل، ضارب ضراب، ضارب مضارب. لكن أيهما أكثر استخداما في اللغة العربية لضارب وفاعل وقاتل؟ هل قتال أم مقاتل؟ في الغالب تستخدم صيغة مقاتلة، مفاعلة، مضاربة، مزاوجة إلى آخره. هذه الصيغة صيغة مفاعلة. صيغة مفاعلة في اللغة العربية تدل على مشاركة. المقاتلة ما تتحقق بي أنا وحدي، لابد أنا وطرف آخر. المضاربة والمتاجرة ما تتحقق من فردين، شخص صاحب المال وشخص صاحب العمل. إذن يقول الصرفيون وأهل الصرف إن صيغة مفاعلة تدل على المشاركة، لكن أحد الأطراف مشارك بالأصالة لأنه فاعل، والطرف الثاني مشارك بالتبعية لأنه قابل. الآن هذا شخص يحمل السيف، يشهر السيف ويبارز، لا تتحقق المبارزة إلا إذا الشخص الثاني حمل السيف وبارز. لكن الشخص المعتدي والمبتدي هو مبارز بالعصالة. الشخص الذي أجبر على البراز هو مبارز بالتبعية. أصح التعبير. الشخص المعتدي الشخص الأول هو فاعل، الشخص الثاني هو ماذا؟ هو قابل. إذن لابد من وجود المشاركة. يقول الصرفيون إن صيغة مفاعلة تدل على المشاركة من الطرفين، وإن كان أحد الأطراف مشارك بالأصل والطرف الثاني مشارك بالتبع. مقاتلة، مضاربة، مزاوجة، مؤانسة. دائما في البداية الطرف الأول يوجد المضارب، المؤنس، المقاتل، المزاوج، هذا بالأصالة، ويوجد طرف آخر يشارك. واضح. لكن المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه يقول: أنا تتبعت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد أن لفظة مفاعلة تدل على المشاركة. وردت صيغة مفاعلة في القرآن الكريم: وتتبعت جميع مواردها فلم أجد موردا واحدا تدل في صيغة المفاعلة على المشاركة. واضح. هذه الدعوة عودتها على مدعيها. على كل حال قبلنا كلام المحقق الأصفهاني أن صيغة مفاعلة لا تدل على المشاركة، أم قبلنا رأي مشهور أهل الصرف والصرفيين أن صيغة مفاعلة ماذا؟ تدل على المشاركة؟ قبلنا كلام الصرف أو كلام المحقق الأصفهاني، صيغة مفاعلة في المقام المضارة، هذا المضارة لا تدل على المشاركة. الضرر يحصل من الفاعل فقط، أما القابل ما يحصل منه ضرر، يقع عليه الضرر. سمر بن جندب هو المضار، واضح ولا؟ هو الأصل في تحقق الضرر، وأما الأنصاري ما شارك في الضرر، وقع عليه الضرر. وفرق بين صدور الضرر من الأنصاري وبين وقوع الضرر على الأنصاري. إذن النتيجة النهائية ألخص لكم ما أخذناه: ضرار مصدر، إما من ضرة وإما من ضارة. إذا قلنا من ضارة فاعل لها صيغتان مصدران، إما فعال ضرار وإما مفاعلة مضارة. نحن نحمله على مضارة مفاعلة. لماذا؟ لأن مفاعلة هذه الصيغة في الغالب هي التي تستخدم في اللغة العربية أكثر من صيغة فعال وضرار. واضح. بعد ذلك ما دام التزمنا بهذا المصدر الغالب مضارة مفاعلة، نقول هو يدل على المشاركة بناء على رأي المشهور. بناء على رأي الأصفهاني لا يدل على المشاركة. نقول بناء على هذا أو ذاك في المقام في خصوص لفظة ضارة، نحن لا نستفيد من المضارة المشاركة. نفرض أن يلحظ الضرر من صدور فاعل فقط مع عدم المشاركة. بالتالي نسأل: إذا ضارة لا تدل على المشاركة تدل على ماذا؟ إذ أن كل المصادر تدل على الحدث، لكن بعض المصادر تدل على حدث وخصوصية وامتياز زائد. ما هو هذا الامتياز الزائد؟ يأتي عليه الكلام، وإن شاء الله تطبيق العبارة في معنى الضرار يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الكرام.